الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 19 من مادة التفسير، والتي سنتناول فيها بعون الله تعالى تفسير الآيات 29 و30 و31. وهذه الآيات فيها تتمة للحديث عن أدب الاستئذان وما يتصل به من غض البصر، لأن غض البصر، لأن المقصود من الاستئذان هو حماية البيوت من أن لا يقع أو تقع الأبصار على ما لا يستحبه أصحابها. فغض الأبصار هو امتداد للحديث عن آيات أو عن موضوع الاستئذان. فلنقرأ بخشوع وتدبر تلك الآيات الثلاث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نتناول بعض المفردات من تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، المفردات التي تحتاج إلى بيان، ومنها قوله تعالى أو نسائهن يعني المسلمات، ولا ينبغي للمسلمة أن تتجرد بين يدي كافرة. أو التابعين غير أولي الإربة يريد الأتباع الذين ليست لهم إربة في النساء أي حاجة، مثل الخصي والخنثى والشيخ الهرم، فهؤلاء كلهم غير أولي الإربة. أو الطفل، قال رحمه الله يريد الأطفال، يدلك على ذلك قوله الذين لم يظهروا على عورات النساء أي لم يعرفوها ولم يفهموها، فكأن الطفل إذن اسم جنس، اسم جنس، ولهذا أتى بعده بالجمع فقال الذين لم يظهروا على عورات. قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أي لا يضربن بإحدى الرجلين على الأخرى ليصيب الخلخال الخلخالة فيعلم أن عليها خلخالين، فهذا كله من الزينة. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال المؤلف رحمه الله في المسألة الأولى روي أن بعض الناس لما نزلت آية الاستئذان تعمق في الأمر، فكان لا يأتي موضعا خريبا ولا مسكونا إلا سلم واستأذن، فنزلت هذه الآية أباح الله تعالى فيها رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد، لأن العلة في الاستئذان إنما هي لأجل خوف الكشفة على الحرمات، فإذا زالت العلة زال الحكم، يعني أن هذا في الأماكن العامة. لكن أي الأماكن العامة؟ يقول المؤلف اختلف العلماء في المراد بهذه البيوت، فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاد هي الفنادق التي في طرق السابلة، وقال مجاهد لا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها ابن السبيل وفيها متاع لهم، وقال جابر بن زيد ليس يعني بالمتاع الجهاز ولكن ما سواه من الحاجة، إما منزل ينزله قوم من ليل أو نهار أو خربة يدخلها لقضاء حاجة أو دار ينظر إليها فهذا متاع، وكل منافع الدنيا متاع. يقول الإمام القرطبي قلت واختاره أيضا القاضي أبو بكر بن العربي وقال أما من فسر المتاع بأنه جميع الانتفاع فقد طبق المفصل وجاء بالفيصل، وبين أن الداخل فيها إنما هو لما له من الانتفاع، فالطالب يدخل في الخانكات وهي المدارس لطلب العلم، والساكن يدخل وهي الفنادق أي فنادق أو الفناتق، والزبون يدخل الدكان لابتياع، والحاقن يدخل الخلاء للحاجة، وكل يؤتى على وجهه من بابه. فإذا الاستئذان خاص بالبيوت المسكونة المملوكة لأناس معينين، أما التي هي عامة ويدخل فيها مثل الفنادق مثل ما ذكر المؤلف أو حتى المساجد مثلا أو المدارس أو الأسواق وما شابه ذلك، فهذا كله لا يحتاج إلى استئذان. نعم يحتاج إلى سلام إذا كان فيه من يسلم عليه، فالسلام ليس لقصد الاستئذان وإنما لأجل السلام ذاته لإحياء سنة السلام، لا باعتباره جزء من الاستئذان، لا باعتباره جزء من الاستئذان. فالمقصود أن الاستئذان خاص بالبيوت المسكونة الخاصة. يقول رحمه الله عند قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال قتادة عما لا يحل لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. فقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي عما لا يحل، أما ما هو مباح وما فيه النظر للعبرة وما فيه النظر للعلم وما فيه النظر للفائدة فهذا أمر مطلوب لا حرج فيه بل هو مندوب إليه. لهذا جاء التعبير من أبصارهم، يغض من أبصارهم، يعني أنه ليس كل شيء يغض منه البصر، وإلا كان خلق الله الناس عميا. فهنالك أمور محرمة يغض من أبصارهم، يعني يغض من الشيء القليل، وهي الأمور المحرمة التي نهى الله عنها، وأما ما عدا ذلك فإنه من المباحات أو من المندوبات، بل قد يكون من الواجبات خاصة إذا كان في شهادة أو ما شابه ذلك. يقول الله عز وجل من أبصارهم، هنا يبين المؤلف أن من هنا زائدة كقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، وقيل من للتبعيض لأن من النظر ما يباح، وقيل الغض النقصان، يقال غض فلان من فلان أي وضع منه، فالبصر إذا لم يكن من عمله فهو موضوع منه منقوص، فمن صلة الغض وليست للتبعيض ولا للزيادة. يعني قول هنا من رأى أنها للتبعيض واضح، قل من يغض من أبصارهم هذا واضح، لكن من يرى أنها زائدة يعني أنها صلة أو أنها نعم من يرى أنها زائدة أو صلة كما أسلفت، فإنه يرى أن التبعيض حصل من عبارة يغض، لأن الغض يكون غض البصر عن شيء دون شيء، غض البصر عن شيء دون شيء، يعني أن التبعيض متحقق في التعبير بالغض، التعبير بالغض فلا يحتاج إلى من. فلهذا اعتبر بعضهم أن من هنا أن من هنا زائدة كقوله تعالى فما منكم من أحد أي ما منكم أحد عنه حاجزين. هنا مسألة يعقدها المؤلف في البصر، يقول هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته، ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله، وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس في الطرقات، الحديث. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. يقول المؤلف رحمه الله وهذا يقوي قول من قال إن من للتبعيض، لأن النظرة الأولى لا تملك فلا تدخل تحت خطاب تكليف. إذن كأن المؤلف يميل إلى هذا، خاصة أنه يعني قرره في مناسبة أخرى كما في هذا السياق. وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرمة نظر شهوة يرددها، فكأنه يجوز للشخص إذا وقع نظره على أمر حرام أنه لا يعني يأثم به، ولكن إنما يأثم إذا أدام النظر في هذا، نسأل الله العفو والستر. يقول رحمه الله في المسألة الرابعة قوله تعالى ويحفظ فروجهم أن يستروها عن أن يراها من لا يحل، وقيل يحفظ فروجهم أي عن الزنا، وعلى هذا القول لو قال من فروجهم لجاز، والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام، يعني على القول أنهم يستروها عن أن يراها من لا يحل أن هذا يعني فيه منع للبعض دون الآخر، يعني يجوز له هو أن يرى فرجه مثلا أو أن يرى فرج زوجه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فلهذا قال المؤلف لو عبر في غير القرآن ويحفظ من فروجهم لجاز ذلك، لكن هنالك فرق بين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، لأن الأصل في البصر الحل، الأصل في البصر الحل، بينما الأصل في الفرج الحرمة، فلهذا اختلف التعبيران. هنا يعني تفصيلات كثيرة للمؤلف، والآية كما تلاحظون فيها طول، فننتقل إلى الآية التالية وهي الآية 31، وهي قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. الحقيقة أن الخطاب أصلا حينما يقول الله تعالى يخاطب المؤمنين يدخل أيضا المؤمنات، وهذا في جميع القرآن، ولهذا قال المؤلف خص الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد، فإن قوله كل المؤمنين يكفي، لأنه قول عام يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين حسب كل خطاب عام في القرآن. وقد بينا شيئا من هذا عند قول الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، وأن الأصل أن يؤتى بالخطاب للتذكير على وجه التغليب، لكنه قد ينص على النساء لأجل مزية أو خصيصة أو نحو ذلك، فيأتي الذكر لهن، وإلا فالنساء شقائق الرجال في كل ما أمر الله تعالى ونهى عنه في القرآن الكريم. يقول المؤلف رحمه الله: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بأن لا يبدين زينتهن للناظرين إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذارا من الافتتان، ثم استثنى ما يظهر من الزينة، يعني في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما هو الذي يجوز أن يظهر من المرأة من زينتها؟ في هذا خلاف طويل. ويقول الإمام ابن عطية فيما ينقله عنه القرطبي، يقول: يظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منها أو إصلاح الشأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو من المعفو عنه. يعني قد يظهر من المرأة أشياء يسيرة تظهر عليها، قد يظهر على يدها مثلا الخاتم أو شيئا من أظفارها أو شيئا من ما يمكن أو يصعب عليها أن تخفيه من حركتها أو من كلامها، فالمرأة يعني قد تظهر زينتها في كلامها، لأن من النساء من يكون جمالها أيضا في صوتها، لكنها لا بد أن تتكلم، فهذا مما لا بد منه. ولهذا قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فمثل هذا يجوز ويتجوز فيه ويتسامح فيه، وهذا من يسر هذه الشريعة السمحة. يقول رحمه الله: من الزينة ظاهر وباطن، فما ظهر فمباح أبدا لكل الناس من المحارم والأجانب، وقد ذكرنا ما للعلماء فيه، وأما ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سماهم الله تعالى في هذه الآية. هنا التعبير بخمر، بعض الناس يقرأها بخمورهن، وهذا غلط، الصحيح بخمورهن. والخمار جمع، والخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به رأسها، ومنه اختمرت المرأة وتخمرت وهي حسنة الخمرة، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيوب هي الصدور يعني على مواضع جيوبهن. هنا المستثنون الذين شرحهم، الذين أشار إليهم القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يقول رحمه الله: إلا لبعولتهن، البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب. ثم يقول: اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة، يعني الزوج هل يجوز له أن ينظر إلى فرج امرأته، والمرأة هل يجوز لها أن تنظر إلى فرج زوجها؟ ذكر قولين، أحدهما يجوز، لأنه إذا جاز له التلذذ به فالنظر أولى، وقيل لا يجوز، لقول عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني. يقول المؤلف رحمه الله: والأول أصح، وهذا محمول على الأدب، قاله ابن العربي. يعني قول عائشة، هو المؤلف يرجح أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج المرأة، والعكس أيضا. ويقول: ما كان من قول عائشة أنها لم ترى هذا الشيء، فإن هذا إنما هو على من كمال الأدب، لا أنه على المنع، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله. قوله تعالى: أو أبناء بعولتهن، يريد ذكور أولاد الأزواج، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث، كبني البنين وبني البنات، وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن علوا من جهة الذكران، لآباء الآباء وآباء الأمهات، وكذا أبناؤهن وإن سفلوا، وكذا أبناء البنات وإن سفلن، فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد البنات. يعني عامة الأصول والفروع، الأصول والفروع، الأصل مهما على من الآباء، والفروع مهما على من الأبناء وأيضا من البنات. قوله تعالى أو نسائهن يعني المسلمات، وتدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، وهذا سبق بيانه في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة. قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء المسلمات والكتابيات، وهو قول جماعة من أهل العلم. قال سعيد بن المسيب لا تغرنكم هذه الآية أو ما ملكت أيمانهن، إنما عني به الإماء ولم يعن به العبيد. وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته، وهو قول مجاهد وعطاء. يعني قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، المرأة قد يكون قد يملك يمينها رجل، وقد يملك يمينها امرأة، يعني قد يكون هي تملك أو يكون عندها عبيد وإماء، يكون عندها عبيد وإماء، فيجوز لها أن تكشف للإماء، هذا أمر متفق عليه. لكن العبيد الرجال بعض العلماء يرى جوازه، وبعض العلماء يرى منعه كما قرأت عليكم قبل قليل. أو التابعين غير أولي الإربة، سبق بيان هذا في تفسير بيان في تفسير غريب القرآن، قيل هو الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء، وقيل الأبلة، وقيل الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق، وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يستهيهن، وقيل العنين، وقيل الخصي، إلى قوله رحمه الله. وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى، ويجتمع في من لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء، يعني هذا من اختلاف التنوع. الطفل كما قلنا اسم جنس، وفي مصحف حفصة أو الأطفال لم يظهروا معناه يطلعوا بالوطأ، أي لم يكشفوا عن عوراتهن للجماع لصغرهن، وقيل لم يبلغوا أن يطيق النساء، يقال ظهرت على كذا أي علمته. هنا مسألة، يقول ولا يضربن بأرجلهن، أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها، فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد، وهذا سبق بيانه أيضا. قوله تعالى وتوبوا أمر ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة وأنه فرض متعين، فالتوبة في قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا على وجه الوجوب. وهنا جملة من الهدايات نشير إلى بعضها، منها أن غض البصر يحمي المؤمن من الوقوع فيما حرمه الله، ورحمة الله بالمؤمنين إذ أباح لهن الظهور، إذ أباح بالمؤمنات إذ أباح لهن الظهور ما لا بد منه، ومنع كل ما من شأنه إحداث الفتنة سدا للذرائع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.